قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، هذا آية يصدية سورة النساء درس حديث. وتعالى تدد بيجتا خدوا أمر ودكة هي القلب تي كتقو افعدالة بن ادباش بن نواكي بري وقت ميراث أو مال مريت هيل البشتخو دادنا كرا وكتجيبو باركم. بجا خد تعالى افتشتها منع بصرمانا جيكر نهيوان جيكر نصيحت لكرن وظلمي نكن وتعدي نكن حقيقسك برز نكن. حديث 1605 عن جابر رضي الله تعالى عنه كيس جابر خد تعالى جرازيبت قال يقوتي عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة بجتن پیغمبری صلابت خود لبن و ابو بكر الصديق هر دو هاتن سرا من دان النب بنو سلمة بقوم جابري بون قوم جابري بون بجتن ماشيين وقت هاتن دا سرا مبدان ريبت هاتن يعني نكت سيارون. فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل مش وقت پیغمبر هاتن صلابت خود لبن هو سحكته من هاش خونين ازت چنا جهن ايش من جلك ياد جوار بوي فدعا بماء طلبه هندك أوفيكر فتوضأ منه شبه أوفي دس ندج خوشش ثم رش علي وبشتي هنجي هندك شبه أوفي السلو جابت من رشا فأفقت بشت منه شخوبو أسشيار بوم فقلت بشت من قوتي ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله بشت بجامن أسجل مالي خوبكم يا رسول خدي يعني بشتي مرنا من أف ماليها مصيري ويتشيا. فنزلت يوصيكم الله في أولادكم يعني خدي نصيحة الوتكة كهين القلب تشيكتكو بعدالة بن اتخرفنا بن.